الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، وبعد. سبق أن أخذنا شيئا من هذا الباب المذكور، وهو باب ما جاء في شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب عدة أحاديث في وصف الصحابة رضي الله عنهم لشيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عن ابن عباس قال أبو بكر: يا رسول الله قد شبت. قال: شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون والشمس إذا كورت. هذا فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ القرآن ويتدبر القرآن، وكان عليه الصلاة والسلام إذا قرأ القرآن كما في حديث عبد الله بن الشخير كان لصوته أزيز كأزيز المرجل من البكاء. وذلك أن هذه السور اشتملت على كثير من أهوال يوم القيامة. واقرأ في أوائل سورة التكوير، أوائل سورة التكوير: وإذا العشار عطلت. العشار هي الإبل في شهر العاشر، وعادة أن أهل الإبل إذا وصلت الإبل في حملها إلى هذا الشهر فإنهم يكثرون من ملازمتها والنظر إليها استمتاعا بذلك وخوفا عليها. إذا جاء ذلك اليوم تعطل، تهمل، لا أحد يلتفت إليها، إذ ما نزل أعظم وأفظع وأشد. معاشر الإخوة، لو تدبر الإنسان في هذه السور حصل عنده خوف من الله سبحانه وتعالى وعظا وذكرى، يتذكر ويتدبر. ويحكى أن عمر رضي الله عنه كان في وجه خطان أسودان من البكاء رضي الله عنه وأرضاه. وأبو بكر رضي الله عنه كان إذا قرأ القرآن لا تسمع قراءته من كثرة بكائه. ولما قال النبي عليه الصلاة والسلام: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، قالت عائشة: إنه رجل كثير البكاء ولا يسمع الناس صوته من البكاء، لا يسمع الناس صوته من البكاء. وهكذا عمر رضي الله عنه كان إذا صلى بالناس على نشيجه إلى آخر الصفوف رضي الله عنه، على نشيجه إلى آخر الصفوف. وهكذا ما ورد عن السلف عليهم رحمة الله، كان الحسن البصري إذا خرج في جنازة ورجع جعلوا يقدمون له الطعام فلا يأكل، ويقول: إني نظرت إلى منظري اليوم لازلت أعمل له حتى أموت. وهكذا سفيان الثوري عليه رحمة الله كان إذا وعظ أو اتعظ أو وعظ لم ينتفع به أيام، لم ينتفع به أيام، أي لا يتحصل طلبة الحديث منه أحاديث، لا زالت الموعظة مؤثرة فيه، ولا زال ذلك الموقف قد أثر فيه. وكان عمر بن عبد العزيز عليه رحمة الله يجمع الفقهاء ويتذاكرون يوم القيامة فيبكون كأنما يبكون على جنازة من كثرة البكاء وكثرة ما يحصل لهم من الخوف والفزع ونحو ذلك. أما هذه الأيام فقل البكاء والخوف من الله إلا من رحم الله تبارك وتعالى. وقد يكون سبب هذا كثرة المعاصي والذنوب وانتشار أكل الحرام والبعد عن التدبر وقلة الصدق مع الله سبحانه وتعالى. إنسان يصدق مع ربه تبارك وتعالى. وفي السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، والحديث مخرج في الصحيحين من حديث أبي هريرة، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ذكر الله خاليا ليس عنده أحد، يبكي لله خوفا من الله سبحانه وتعالى، عينان لا تمسهما النار، عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تسهر في سبيل الله. فالإنسان الواجب عليه أن يسعى في صلاح قلبه بكثرة تلاوة الكتاب الله وتدبر كتاب الله والتذكر ليوم الآخر. لهذا يقول عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة عند أحمد وغيره: أكثروا من ذكر هادم اللذات. أمر النبي عليه الصلاة والسلام بزيارة القبور كما في حديث بريدة في صحيح مسلم: زوروا القبور، إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. جاءت زيادة: فإنها تذكر الآخرة، فإنها تذكر الآخرة. فزيارة القبور من أسباب لين القلب، من أسباب الخوف من الله، من أسباب تذكر عذاب الله سبحانه وتعالى. الرفقة الصالحة كذلك معاشر الإخوة، الرفقة الصالحة سبب من أسباب صلاح الإنسان. إياك أن تتخذ لك صحبة تكون سبب من أسباب صرفك عن الحق، صرفك عما ينفعك، صرفك عما يكون فيه خير في الآخرة. بعض الناس يصاحب على مال أو يصاحب على بشاشة أو ضحك أو منافع دنيوية فقط. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كبائع المسك ونافخ الكير، إلى آخر الحديث. فالإنسان يتخذ له رفقة إذا ذكر أعانوه، وإذا غفل ذكروه بالله سبحانه وتعالى. واقرأوا معاشر الإخوة ما كتبه أهل العلم في كتب الرقاق، من صحيح البخاري مثلا كتاب الرقاق، وهكذا ما ذكره غيره من أهل العلم، وما جاء في الأحاديث الصحيحة في وصف النار وفي وصف يوم القيامة وما يحصل فيه من أهوال وفزع وما يحصل فيه من شدة وكرب، وهكذا ما يكون في الموت وما يكون في عذاب القبر، وهكذا أشباه هذه الأحاديث. فهذا من العلم، هذا من العلم الذي تتقرب به إلى الله والذي ينفعك بين يدي الله جل وعلا. ولهذا فسر الإمام أحمد العلم بالخشية، العلم الخشية. فالعلم إذا لم يزدك قربا من الله ولم يزدك تقوى وصلاحا فهذا حجة عليك. إذا لم تزدد به صلاحا ولا تقوى ولا خلقا حسنا ولا قربا من الله سبحانه وتعالى. وكان السلف يقولون: كنا نرى طالب الحديث أول ما يظهر عليه، أول ما يطلب الحديث يظهر ذلك في خشوعه، ويظهر ذلك في أخلاقه، ويظهر ذلك في معاملته. طالب العلم تكون معاملته حسنة مع الناس، تكون معاملته حسنة مع الناس. إياك أيها الأخ الكريم أن تظن أن الاستقامة هي أن تقابل الناس بوجه عبوس، لا، ليس الأمر كذلك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في حديث أبي ذر: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، وهو في مسلم. حديث جرير يقول: ما لقيني النبي عليه الصلاة والسلام إلا وتبسم في وجهي عليه الصلاة والسلام، إلا وتبسم في وجهي صلى الله عليه وسلم. حاول بارك الله فيك أن تعاشر المعاشرة الحسنة، المؤمن يألف ويؤلف، عاشر الناس معاشرة حسنة. وإذا رأيت إنسانا عنده معاصي فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع الرفق والحكمة والحلم، وضع الشيء في موضعه، والكلمة الطيبة صدقة، يقول عليه الصلاة والسلام: والمؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير وأحب إلى الله من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. والناس هنا طرفان ووسط، بعض الناس يخالط الناس والعامة حتى ينحرف ويجرفونه، يخالط بغير ضوابط شرعية وبغير قيود شرعية، ليله ونهاره، ذهابه ومجيئه، سفره وإقامته، وهذا غلط، هذا غلط. ولهذا قال المأمون العباسي: الناس ثلاثة، منهم من هو كالطعام والشراب، ومنهم من هو كالدواء، ومنهم كالداء. منهم من هو كالطعام والشراب الذي لا تستغني عنه، هؤلاء كأهل العلم، خالط من ترى عنده علما وصلاحا وتقى تستفد منه في أخلاقه، في سمته، في سيرته، في قربه من الله يذكرك بالله جل وعلا. ومنهم كالدواء، هذا لا يحتاج إليه إلا عند المرض. ومنهم كالداء الذي لا يستفاد منه، إنما هو مرض، وهذا الذي يجب أن تبتعد منه. فبعض الناس عنده إفراط في هذا، يخالط بغير قيود شرعية، وتراه الليل والنهار وجميع أوقاته مع العامة، لا، أو يخالط كل عامي، وهذا غلط، وهذا غلط. وصنف آخر لا يخالط أبدا، صنف آخر لا يخالط أبدا، وهذا قد يؤثر في دعوته، وقد يظن الناس به ظن السوء، ولربما لم يكن لدعوته أثر. والمؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم، وسط، المخالطة بقدر انتفاع الناس منك، بقدر النصيحة، بقدر الزيارة إذا كان من ذوي الأقارب أو الجيران، بقدر التعليم، بقدر ما يعني يجعل بينك وبين الناس كما يقال حلقة وصل، حتى تستطيع أن تبلغ دعوتك، وحتى تستطيع أن تنصح وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ونحو ذلك. إذا رأيت منكرا فانهى عنه، وإذا رأيت تفريطا في معروف فأمر به، وإذا رأيت جهلا فعلم، وإذا رأيت تقصيرا فحث على ترك التقصير والجد والاجتهاد، وذكر بالله، وذكر بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وادع إلى دين الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وكذلك حاول أن تنشر الخير، حاول أيها الأخ المبارك أن تنشر الخير. ولربما زيارتك لإنسان من جيرانك عامي تدخل بها عليه السرور، تكون سبب من أسباب صلاحه، سبب من أسباب استقامته، سبب من أسباب رده إلى الله سبحانه وتعالى. تفقدك له إذا غاب عن المسجد، وسؤالك عن حاله وعن أولاده وعن أهل بيته، فهذا مما يدخل السرور. فالحق وسط معاشر الإخوة، وإياك أن تفهم هذا وتذهب عند أهل الأهواء والبدع، لا، هم كالعقارب التي تلسع، هم يصح أن يقال فيهم: لا ينفع الجرباء قرب صحيحة إليها، ولكن الصحيحة تجرب. فأعني بذلك العامة الذين هم على الفطرة، الذين يحتاج أن يؤخذ بأيديهم، ويحتاج إلى أن يعانوا على الاستقامة والصلاح والثبات بالموعظة الحسنة والذكرى، والذكرى تنفع المؤمنين. ومعشر الأخ الكريم، الدعوة أمرها عظيم، دعوة إلى الله، دعوة إلى دين الله سبحانه وتعالى أمر عظيم، وليست الدعوة بمعنى أن الإنسان يكون خطيبا أو مدرسا أو إماما. أنت قد تدعو بخلقك أيها الأخ في بيتك في أقاربك بخلقك فقط، خلق الحسن وصلة الأرحام وبر الوالدين قد يكون سبب من أسباب هداية الوالد والوالدة والإخوان وهكذا الأقارب والجيران ونحو ذلك. فأدعو بأخلاقك، إذا أعطاك الله علما أدعو بعلمك، إذا أعطاك الله مالا أدعو بمالك، إذا أعطاك الله جاها أدعو بجاهك، إذا أعطاك الله ما يكون سبب من أسباب نفع دين الله سبحانه وتعالى ودعوة الناس إلى دين الله أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، بلغوا عني ولو آية. الحديث الصحيحين: من دعا إلى هدى فله أجر من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيء، في مسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، في الصحيحين حديث سهل. وهكذا في النصوص الكثيرة: ادعو بالكتاب بالشريط بالدلالة على المواقع المفيدة، مواقع أهل العلم استفيد منها علما توجيها، استفيد في فتوى في حكم شرعي، دل بالمطويات. وهكذا بحضور الدروس والمحاضرات النافعة المفيدة من أهل العلم والفضل الذين هم على الصراط المستقيم. وهكذا أدعو أخي الكريم بما تستطيع بما يسره الله في حدود الشرع، لا تتطلب وسائل هي من وسائل أهل البدع. بحمد الله الدين طرق الدعوة إليه قد بينها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه مسؤولية الجميع، هذه مسؤولية الجميع. فالإنسان يتقي الله في نفسه، يتقي الله في نفسه ويدعو بالكلمة الطيبة، والكلمة الطيبة صدقة. ادعو في مسجدك أخي الكريم، ادعو في مسجدك بالمواظبة على الصلوات، بالمعاملة الحسنة، بالصبر إذا كان هناك جفاء خاصة من بعض كبار السن، قد يحصل شيء من الجفاء، قد يحصل شيء من التعدي بالكلمة أو نحو ذلك. الكلمة الطيبة، الصبر، المعاملة الحسنة، والتواضع وخفض الجناح كما أمر الله سبحانه وتعالى ونحو ذلك، تكسب بذلك قلوبهم وتأثر بذلك قلوبهم، وقد يكون سبب من أسباب صلاحهم، وأقل الأحوال أن تكفى شرهم، أقل الأحوال أن تكفى شرهم. واعلموا معاشر الإخوة أن أهل البدع والأهواء وإن زاحموا أهل الحق على المساجد فإنهم لا يستطيعون الصبر عليها، لا يستطيعون الصبر في بيوت الله، هم يريدون سياسات، يريدون حضاري ونحو ذلك. أما بيوت الله فإنهم إذا رأيتهم يزاحمون فإنما يزاحمون أهل الحق، وأنتم رأيتم وشاهدتم، رأيتم وشاهدتم. فأثبت في بيوت الله سبحانه وتعالى، واظب على الجماعات وحافظ عليها في أوقاتها، حاول أن تكون ممن يخدم بيوت الله بالنظافة والترتيب والفتح والإغلاق والتبخير ونحو ذلك. ستجد بإذن الله بعد أمد يسير أن الأمور على أحسن ما يكون، وأنك مكنت في هذا المسجد بإمامة أو بخطابة أو نحو ذلك، أنت افعل لله سبحانه وتعالى، إن مكنت فهذا خير على خير، تدعو إلى دين الله وتنشر الخير، إن لم تمكن فأنت في طاعة، بحمد الله أنت في طاعة لله، خدمة بيوت الله جل وعلا. ورجل قلبه معلق بالمساجد، رجل قلبه معلق بالمساجد، اذهبوا إلى مساجد أهل البدع والأهواء، لا لتصلوا فيها لكن لتروا حقيقة ما يقال، أين العناية بها؟ تجد إذا دخلت إلى مساجد أهل البدع والأهواء لا تجد أثرا للسنة، وإن وجدت فالقليل النادر. لا تجد اعتناءهم ببيوت الله إلا في الغالب الأكثر لأجل أن يستقبوا الناس لا لله سبحانه وتعالى. فاحمد الله أن وفقك لهذا الطريق، واثبت على هذا أيها الأخ المبارك، وحافظ عليه، واسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتك، واصدق مع الله جل وعلا، اصدق مع ربك سبحانه وتعالى، وزود نفسك من العلم النافع. إياك أيها الأخ المبارك، زود نفسك بالعلم النافع، فهو صيانة لك من الوقوع في الشهوات ومن الوقوع في الشبهات، وسبب من أسباب الثبات على دين الله، وسبب من أسباب زيادة الإيمان، سبب من أسباب زيادة الإيمان، وسبب من أسباب أن يبقى ذكرك. وإذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: وعلم ينتفع به، علم ينتفع به. وأقبلوا معاشر الإخوة على مراكز التحفيظ، أقبلوا على مراكز التحفيظ في تحفيظ أبناء المسلمين، وأنت كذلك تقرأ ولو كنت كبيرا بالسن، لا مانع من أن تحفظ وتجلس عند من هو أصغر منك سنا. تواضع لله سبحانه وتعالى، يرفعك الله. الله الله معاشر الإخوة، بالإقبال على حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى، ما استطعت احفظ ما استطعت ولو في اليوم آية، ولا تنقطع أيها الأخ المبارك في مسلم من حديث عمر: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. خصص وقتا لحفظ كتاب الله ولو ساعة في اليوم أيها الأخ، ولو ساعة في اليوم، لا تجعل وقتك كله للدنيا أيها الأخ الكريم، ولربما لك مستقيم سنوات عديدة ولن تلتحق بدور التحفيظ. التحق بإخوانك الذين هم على النهج الصحيح، واحفظ كتاب الله، وخذ أبناءك معك يحفظون. فهذه دور التحفيظ تتربى فيها، تحفظ فيها كتاب الله سبحانه وتعالى، ويسر فيها حفظ المتون، وهذا أمر طيب أن يحفظ الإنسان المتون العلمية، المتون التي على النهج الصحيح. وكذلك تخرج حافظا لكتاب الله، أو تقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى النطق الصحيح على الطريقة الصحيحة، كما في حديث عائشة: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، مع السفرة الكرام البررة. ونحن نرى كثيرا من الناس ربما يحفظ أشعارا، ولا ربما يحفظ أغاني، ولا ربما يحفظ من المعلومات ما تكون ضررا عليه في الدنيا والآخرة، نسأل الله السلامة والعافية. احفظوا كتاب الله، ويسره الله، يسره الله. قد تجد صعوبة أول الأمر، لكن لا تستسلم وتوكل على الله، سيسر الله لك. فالله سبحانه وتعالى يقول: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. يقول أهل العلم: يسر الله تلاوته وفهمه وحفظه والعمل بأحكامه، فهذا ميسر بحمد الله. رأينا من الناس من لا يعرف من العربية شيئا، وإذا قرأ القرآن تسمع من التجويد وحسن التلاوة وحسن الأداء الشيء العجيب الذي قد لا تجده في كثير ممن يتكلمون باللسان العربي. ساعة في اليوم أخي الكريم تنفعك، تنفعك في الدنيا والآخرة بإذن الله، تكون من حفاظ كتاب الله سبحانه وتعالى. في حديث أبي أمامة في مسلم يقول عليه الصلاة والسلام: تأتي يوم القيامة سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما، أو يأتي القرآن يوم القيامة يحاج عن صاحبه، تقدمه سورة البقرة وآل عمران. فضل عظيم أيها القارئ. حديث عبد الله بن عمرو: يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتقي ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. عند الترمذي بإسناد صحاح العلامة الألباني من حديث ابن مسعود: من قرأ حرفا من كتاب الله فله بكل حرف 10 حسنات. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، فضل عظيم. لا تحرم نفسك هذا الخير، ولا تحرم أبنائك. ولا بناتك ولا زوجتك ولا أمك ولا أباك، لا تحرمهم هذا الخير، حثهم أرغبهم. أوقات معاشر الإخوة تضيع سدى، أنت مسؤول أيها الأخ عن كل دقيقة عن كل لحظة، لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، أنت مسؤول عن هذا الوقت، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. حديث ابن عباس الصحيحين، والأول حديث أبي برزة عند الترمذي، وهكذا اغتنم خمسا قبل خمس، اغتنم أيها المسلم خمسا قبل خمس، حياتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وشبابك قبل هرمك، وفراغك قبل شغلك. اغتنموا معاشر الإخوة، بحمد الله يسر الأمر. كان في أيام الطاغية في حقبة من الحقب ووقت من الأوقات مضيق حتى على حفاظ كتاب الله وعلى تحفيظ كتاب الله، الأمر ميسر بحمد الله هذه الأيام ومسهل، ودور التحفيظ التي عليها الإخوة الذين على الجادة بحمد الله منتشرة. فالله الله في حفظ كتاب الله وفي العناية بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان الأعمش جالسا يوما مع أولاد صغار يقرئهم كتاب الله، فقال مر عليه رجل قال أنت مع هؤلاء الصغار؟ أنت مع هؤلاء الصغار؟ قال أسكت يا أحمق، هؤلاء يحفظون عليك دينك، هؤلاء يحفظون عليك دينك. ولما سمع أبو عبد الرحمن السلمي من كبار التابعين من عثمان رضي الله عنه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، مكث 40 سنة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن 40 سنة، ما هو يوم أو يومين أو سنة أو سنتين، عمر، عمر يا أخي الكريم. وهذه الطريق شاقة، هذه الطريق شاقة محفوفة بالمخاطر، فجد واجتهدي واغتنم الفرصة أيها الأخ المبارك في حفظ كتاب الله، في حفظ سنة النبي عليه الصلاة والسلام، في الدعوة إلى الله، في صلاح نفسك، في صلاح غيرك، وصحح يعني الطريق إذا كان عندك انحراف في العقائد، في الأخلاق، في المعاملات إلى غير ذلك. تفقد نفسك أيها الأخ المبارك، مر بالمعروف وانهى عن المنكر، واعلم أنك ستبتلى إذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر ودعوت إلى دين الله، لابد أن تبتلى من قريب، من بعيد، من صديق، من عدو، من فقير، من غني، من مسؤول، من غير مسؤول، ستبتلى. وهذه سنة الله سبحانه وتعالى. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، بعد التواصي بالحق ماذا؟ وتواصوا بالصبر، وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، واصبر على ما أصابك، واصبر على ما أصابك. هذه سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه. قد تدعو ولا تجد آذانا صاغية، قد تدعو وتخطب سنوات عديدة ولربما لم ترى أثرا، وأنت لا تدري، أنت لا تدري إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا، لا يلقي لها بالا، فيرفعه الله بها في الجنة درجات، يرفعه الله بها في الجنة درجات. ربما كلمة أيها الأخ الكريم تقولها في خطبة جمعة أو في أثناء التحفيظ أو في البيت أو في المدرسة إلى غير ذلك، ولا تلقي لها بالا، فتقع في قلب امرئ وتصادف حالة خوف من الله سبحانه وتعالى، فينفعه الله بها كلمة واحدة، ينفعه الله بها، ينفعه الله بتلك الكلمة، فتكون سبب من أسباب هدايته، سبب من أسباب صلاحه، سبب من أسباب استقامته، سبب من أسباب انكفافه عن المعاصي والذنوب. فلا تحرم نفسك أيها الأخ الكريم هذا الخير العظيم، هذا الخير لا تحرمه نفسك، وادع إلى دين الله سبحانه وتعالى، فهذا الذي يؤمر به الإنسان. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.